مع مرور السنوات تزدحم في ذاكرتنا الصور ولكل صورة ذكرى ستبقى خالدة أبد الدهر نستعيد هنا أمجادنا الرياضية مستلهمين كل العبر ضمن مباريات دورة كأس الخليج العربي الخامسة لكرة القدم والتي أقيمت في بغداد عام 79 لعب منتخب الكويت الوطني مع شقيقه منتخب سلطنة عمان في ملعب الشعب الدولي وقد تغلب منتخب الكويت بهدفين نظيفين على الفريق العماني ونشاهد في هذه اللقطة لاعبي الفريقين مع طاقم التحكيم قبل بداية المباراة ومثل الأزرق كل من الحارس جاسم بهمن صالح العصفور فيصل الدخيل أحمد المشيمي فتحي كميل يوسف السويد قائد الفريق عبد الله معيوف عبد الله البلوشي ناصر الغانم نعيم سعد ومحبوب جمعة وقد حصل منتخب الكويت في هذه الدورة على المركز الثاني وفقد لقب كأس الخليج للمرة الأولى منذ انطلاقتها عام 70 في البحرين استضاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم خلال شهر إبريل من عام 1975 منافسات البطولة الآسيوية لشباب آسيا لكرة القدم وذلك تحت 20 سنة والتي شارك بها الكثير من منتخبات شباب آسيا كالكويت اليابان، بنغلاديش، اليمن، إيران، العراق، كوريا الجنوبية والصين وأقيمت جميع مباريات البطولة في استاد نادي الكويت الرياضي وسط حضور جماهيري كبير إضافة إلى الاهتمام الإعلامي حيث قام تلفزيون الكويت بنقل جميع مباريات البطولة على الهواء مباشرة وفي هذه اللقطة نشاهد قائد منتخب شباب الكويت لكرة القدم في تلك البطولة النجم سعد الحوطي قبل بداية مباراة الكويت مع منتخب شباب اليابان والتي انتهت بفوز منتخب شباب الكويت والذي احتل المركز الثالث في تلك البطولة منذ تأسيس الاتحاد الكويتي لألعاب القوى في عام 64 كانت مسابقات الدراجات الهوائية عنصراً أساسياً من أنشطة هذا الاتحاد إلى جانب مسابقات وبطولات ألعاب القوى وقام الاتحاد بتنظيم العديد من السباقات المفتوحة في بداية الستينات وشارك بها عدداً كبير من لاعبي الأندية إضافة إلى الكثير من المتسابقين الهواة من محبي ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وفي هذه اللقطة نشاهد مجموعة من المتنافسين أثناء استعدادهم قبل بداية أحد السباقات على شارع الخليج العربي وذلك في بداية الستينات وكانت أعداد كبيرة من الجماهير تحرص على متابعة هذه السباقات الجديدة في الكويت آنذاك ضمن جولته في دول المنطقة الخليجية والعربية والشرق الأوسط قام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ستالي رواسا بزيارة إلى دولة الكويت في شتاء عام 69 للاطلاع على مدى تطور الكرة الكويتية عن قرب حيث زار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنذاك العديد من الأندية الكويتية ليشاهد المنشآت والملاعب، وحضر عدداً من المباريات المحلية في مختلف المسابقات، والتقى مع المسؤولين في الدولة والوزارات واتحاد كرة القدم وجامعة الكويت. وفي هذه اللقطة نشاهد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أثناء زيارته المبنى القديم لاتحاد كرة القدم في منطقة الشويخ بين السيد صالح شهاب الوكيل المساعد بوزارة الإعلام والسيد أحمد السعدون رئيس اتحاد كرة القدم آنذاك. يعتبر فريق كرة السلة بنادي القادسية الرياضي أكثر الأندية الكويتية فوزاً في البطولات المحلية، سواء بطولة الدوري أو بطولة كأس الاتحاد أو البطولة الأخرى. كما يعتبر نادي القادسية الرياضي من مؤسسي كرة السلة بدولة الكويت وأول المنضمين لعضوية اتحاد كرة السلة منذ تأسيسه. وقدم هذا النادي العريق الكثير من الأسماء الكبيرة في عالم كرة السلة الكويتية والخليجية للمنتخبات الوطنية منذ عقود طويلة. وفي هذه اللقطة نشاهد لاعبي فريق نادي القادسية لكرة السلة في صالة ثانوية كيفان في لقطة تعود إلى موسم 74-75، ومنهم فهم الخضرة، يعقوب النجم، محمد البدر، ويوسف الماجد، وذلك قبل مباراتهم مع فريق النادي العربي في بطولة الدوري ذلك الموسم. ودع منتخب الكويت العسكري لكرة القدم منافساته دورة كأس العالم العسكرية 29 والتي أقيمت في الكويت خلال شهر يونيو من عام 79، بعد خسارته في لقاء الدور نصف النهائي من البطولة أمام المنتخب العسكري العراقي بنتيجة 2-2، وذلك في اللقاء الذي أقيم باستاد صباح السالم بالنادي العربي. ونشاهد في هذه اللقطة لاعبي المنتخبين قبل بداية اللقاء، حيث مثل الأزرق العسكري كل من الكابتن وحارس المرمى أحمد الطربلسي، سعد الحوطي، فاروق إبراهيم، فواز الفضل، صالح العصفور، جاسم يعقوب، عبد العزيز العنبري، رضا معرفي، فيصل الدخيل، ووليد الجاسم. وقد شارك في تلك البطولة 6 منتخبات عسكرية، وهي العراق، البحرين، السنغال، إيطاليا، النمسا، بالإضافة إلى منتخب الكويت. استضافت دولة الكويت خلال شهر نوفمبر من عام 1963 منافسات النسخة الأولى من الدورة العربية المدرسية الرياضية، وكان لرجال وزارة الإعلام من قسم السينما والإذاعة آنذاك دورا كبيرا في نجاح تلك البطولة العربية، بالإضافة إلى الدور المهم لرجال الصحافة والذين قاموا بمجهودات جبارة لتغطية العدد الهائل من مباريات الدورة في الملاعب المختلفة يومياً، سواء كرة القدم، السباحة، كرة السلة، الكرة الطائرة، وألعاب القوى. وفي هذه اللقطة نشاهد مجموعة من مصورين وزارة الأعلام أو وزارة الإرشاد والأنباء كما كان يطلق عليها آنذاك، وهم متواجدين مع كاميراتهم وسط الجماهير في حوض السباحة بثانوية الشويخ في اليوم الختامي لمنافسات السباحة في الدورة في شهر نوفمبر من عام 63.